بأداء الزكاة واجب، لو ما عملتش هيبقى عليك عقوبة، ولو عملت هاخد ثواب. طيب فيه صلاة تانية اسمها السنن، قبل المغرب مثلا، قبل العشاء، رسول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ده هو أمره. وبعدين يقول لك لمن شاء، وده حديث في البخاري. فكلمة لمن شاء ما بقتش واجب، بقت ايه؟ مستحب او مندوب. صلوا قبل المغرب لمن شاء، فطالما خيرني فيها اعرف ان الامر ان هو الاستحباب على اساس تاخد ثواب. والعكس يمنعني من الفعل، يقول لك لا تفعل ذلك، ولو فعلت بعلك عقوبة. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء ايه؟ وساء سبيلا. طيب يبقى دلوقتي عرفنا ان الزنا حرام. طب لما الرسول ينهانا عن اكل الثوم والبصل لان ريحتها خبيثة، يبقى مش حرام، بس ده اسمه ايه؟ مكروه. يبقى الاحكام دلوقتي كام؟ خمس. الاول واجب، احنا قلنا اربعة دلوقتي، واجب، والتاني مستحب، والتالت حرام، والرابع مكروه. فضل واحد اسمه مباح. المباح ده ما تخير فيه بين الفعل والترك، اعمل اللي انت عايزه، يستوي فيه الفعل والترك، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ايه؟ على تركه. يبقى كم حكم دلوقتي؟ نعده: واجب، مستحب، حرام، مكروه، والخامس مباح. عظيم جدا. شوفوا بقى يا اخوان الأحكام الشرعية التكليفية، الواجبات، المستحبات، المحرمات، المكروهات، دول كام؟ أربعة. يقدم فيها أو القيادة فيها، تكتب القيادة فيها للنقل والعقل تابع يشهد لها ويؤيدها. ثاني، الأحكام التكليفية، الواجبات، المستحبات، المكروهات، المحرمات، الأربعة دول القيادة فيها لمين؟ للنقل والعقل ايه؟ تابع يشهد لها ويؤيدها. يعني ربنا لما أمرنا بالصلاة فيها خير لنا كتير، والعقل يتابعها، قول لك صح مظبوطة. ولذلك في أمثلة كتيرة بنضربها، آخر أمثلة بيقولوها وأظن ذكرتها في بعض المحاضرات، حاجة كده بتحصل في فرنسا غريبة شوي. الناس بيدخلوا يصلوا صلاة الجماعة، فيلاقوا ناس فرنسيين رجالة ونسوان عريانين خالص، او زي ما انتم شايفين نظام لا يعرفوا صلاة ولا بتاع، وجايين واقفين برا قصاد الصف عشان يعملوا زي ما المسلمين بيعملوا، يركع ويسجد ويعمل زيهم. قال لا ايه ده اللي داخل، طب ما تدخل المسجد، ده ما مش مسلمين اصلا، طب جايين يعملوا كده ليه؟ جايين يركعوا ويسجدوا ويعملوا زي، لان هم راحوا لدكتور المفاصل فقال لهم خشونة المفاصل عشان تعالجوها تعملوا زي ما المسلمين بيعملوا كل يوم خمس مرات، وزي ما هم بيعملوا بالظبط الركوع والسجود حتى يعالجوا العضلات والمفاصل وكل الروماتيزم اللي عندكم هيروح. فسبحان الله، يقول لك طب دول جايين يعملوا هو ايه؟ هو راجل بيشتغل بعقله فقط، فجاي يعمل حركات مش ايمانا بها، ولكن راى ان العقل يساعد في علاج الانسان لو صلى. هذا راجل كافر وجاء يفعل ذلك ويتشبه بالمسلمين، ليه؟ دلالة العقل على صحة ما ورد في النقل وعلى سلامة ذلك، بالإضافة إلى ذكر الله وخضوع وعبادة وأشياء كثيرة وإحساس إيماني رهيب وحالة نفسية جميلة إيمانية الواحد بيشعر بها لما يصلي. لو أثر في الصلاة تلاقيه متضايق وتعبان، صح ولا لا يا إخوانا؟ اللي تلاقيه فرحان لو إنه ما صلاش يبقى ده مفيش قلبه ماء. يبقى دلوقتي المستحبات، الواجبات والمستحبات، المحرمات والمكروهات، القيادة فيها لمين؟ ها؟ والعقل تابع. كويس كده؟ طيب المباحات،

كتير قوي، بدع في الصلاة، بدع في الزكاة، بدع في الصيام، وصيام النص من شعبان، وصيام معرفش ايه، عد بقى بدع. البدع دي كلها سببها ايه؟ ان الرسول امر باوامر وله منهج، تركوا منهج الرسول وبعقولهم فعلوا اشياء بحسن نية يظنون انها افضل حتى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما واحد يقول لك ايه، ما تقرأ الفتحة يا عم الشيخ، قرأ الفتحة، طب ما نقرأ سورة البقرة أحسن. قالك إزاي؟ إيش معنى الفتحة؟ يعني الفتحة لأمواتنا وأموات المسلمين، يقرأ إخواني، يقرأ الفتحة، الفتحة إخواني، طب ما نقرأ سورة البقرة أحسن، أنفع لإخواننا الميتين من الفتحة. أنت إزاي إيش معنى الفتحة؟ الفتحة صغيرة، إنما البقرة طويلة. قالك إزاي؟ واحد راح يخطب واحد، اتقرأ فتحتها. جبت فتحتها دي منين؟ يا عم الشيخ الناس ماشية كده، احنا ماشيين تبع الناس، الناس ماشية بعقولها، المفروض نتبع المنقول ولا المعقول؟ المنقول في باب الأحكام الشرعية، في باب المباحات انت حر، فيقول لك طب هقرأ الفتحة. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح عند الموتى قال نقرأ الفتحة ولا قال؟ ولا أقول لك الشيخ ده قرأ الفتحة الله يكرمه. العام يقول الكلام ده هو عايز يعمل حاجة كويسة، مع حاجة من الاثنين، يا إذا كان الرسول عليه السلام راح عند الموتى فقال السلام عليكم دار قوم إيه مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم، هو ده اللي قال، ما قرش ما قرش الفتح. شوفوا يقول لك شوفوا الجماعة السنيين الفتحة ده قرآن، أنتوا ما تحبوش القرآن؟ ما بنحبش القرآن؟ لا بنحب، هو الرسول ما بيحبش القرآن؟ طب ما قراش الفتحة ليه؟ شفت بقى ازاي؟ هنا ساعتها بيقف مع حاجة من الاثنين، إذا كان قراءة الفتحة أفضل من كلام الرسول يبقى أنت بتقول الرسول مقصر عليه الصلاة والسلام، حاشا، وإن كان الرسول أفضل يبقى أنت تركت الأفضل وذهبت خلف عقل. تعرفين حكاية البدعة دي عاملة زي إيه؟ هضرب لكم مثل بسيط، انت مقدر عمال يشتغلوا لك الدور الثالث في عمارة، هيعملوا ايه؟ هيدهنوه ونظفوه، او الدور السابع، عظيم الدور السابع في عمارة، العمارة لسه ما شطبتش، بس انت بتقولهم الله يكرمكم الدور السابع شطبوه، وتعاقدت معهم على انهم هشطبوا لك الدور السابع. فجه الراجل اللي بيشتغل قال والله الدور السابع ده عالي قوي، ما فيش اساطير، احنا هنعمل له الدور الاول. ما خدش رأي صاحب العمارة ولا حاجة، وجيه اشتغله في الدور الأول وخلصه، وشغل بمنتهى الإخلاص وإيه والمحبة، وعمل متقن. وجيه للراجل آخر النهار يقول له إيه، أنا عايز أجرتي بقى، أنتوا عملت الدور السابع؟ لا إحنا لقيناها بعالي أوي فعملناك الدور الأول. أخي بالك إزاي؟ طب روحوا خدوا فلوسكم من صاحب الدور الأول، صح ولا لا؟ أنا اشتغل الدور السابع، او حتى لو هو يا اخي ده عمارته انا حر فيه، ولا اشتغل في السابع، ايه اللي خليك تعمل الاول؟ لك ده احنا تعبنا يا عم الشيخ مش عارف. لا حد فينا بيتقيد في باب العمل لما يكون فيها رزق وفلوس يروح يدور على الدور السابع الاول ويسيب السابع؟ العقلاء بيحسبوها بمنتهى الدقه. اشمعنى في الشرع بقى تيجي تقول لي اقرا الفاتحه؟ ها معانا شويه يا اخوان، يعني بابسط ما يمكن ان يقال التزم بالشرائع والاحكام، لان البدعه دي ضرر. انت دلوقتي عايز تحدد، والله عز وجل لن يقبل منك الا ما كان خالصا لوجهه، واحنا ما نشككش في اخلاصك، عندك نيه موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، شرط قبول العمل كده الاخلاص والايه والمتابعه. في اخلاص ما فيش متابعه لا يقبل، في متابعه من غير اخلاص لا يقبل، كده يقبل العمل. واضح يا اخوانا النقطه دي؟ طيب شيخ الاسلام ابو عثمان اسماعيل الصابوني بيقول لك ايه، علامات اهل البدع على اهلها باديه ظاهره، يعني صاحب البدعه بيبان عليه قوي ان هو بيتجرأ على كلام الله عز وجل، واظهر اياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ساعة ما يسمع واحد قاعد يقول قال الله وقال الرسول يتضايقوا منه، يقول لك الراجل ده ما عندوش عقل كده يفكر، كل حاجة قال الله وقال الرسول، سيبكم بقى من حكاية حدثنا وفلان عن فلان وكلام من واحد قاعد في التلفزيون يتهكم، ولا ايه فلان عن فلان، احنا خدنا ايه من الكلام ده؟ شوف الكلام بيتهكم ممن يتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم،